أيضا من وسائل الثبات الازدياد من العلم. العلم ليس شيئا واحدا، العلم متعدد، لكن فيه علم أساسي لقيام الحق، وهو العلم بالله جل وعلا بالتوحيد، والعلم بأركان الإسلام، والعلم بما تحتاجه في دعوتك بدليله من الكتاب والسنة. هذا واجب، كل من علم شيئا دعا إليه بدليله، يعني هو واضح عنده سواء ذكر الدليل أو ما ذكر، هذا طيب. لكن هناك علوم أخرى مساندة للتأثير، وهي معرفة الناس. يعني معرفة الناس كيف؟ يعني ممكن أنت تكون في حي، تكون في منطقة، تكون في تفكير الناس يختلف عن اللي أنت تفكر فيه، قناعاتهم تختلف عن طريقتك في التفكير، بيئتهم تختلف عن بيئتك. فأنت مثلا مع زملائك، مع المشايخ، مع طلبة، طريقة نقاشكم وكلامكم في الأمور، وحظ بعضكم على بعض في الخير وفي الدعوة وفي الالتزام بالشرع يكون على نحو ما. لكن قد يكون الناس ما يناسبهم هذا، يكون هم بيئتهم تحتاج. لذلك جاء في آية الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.